حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب هتقوله ايه لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، من يوم ما تعين دكتور في الجامعة وما شاء الله لك وتسأل بالله تشغل بقى بالتدريس، بقاله 5 سنين ما اتصلش على عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولو سألناه يقول لك معلش بقى التدريس والجامعة والدراسة وبعد كده الامتحانات وتأليف الكتب والدراسة مع الشباب، وهو شايف ان الامر بسيط وان الامر سهل. من يوم ما اصبح مسؤول كبير جدا في الدولة وهو اصبح مقصر جدا مع ذوي رحمه، وشايف ان ده عادي خالص، ايه المشكلة يعني، والناس لبعضها وربنا غفور رحيم، وشايف ان الامر بسيط، شايف ان الامر عادي، احنا بنعمل ايه يعني، احنا ما بنعملش حاجة حرام، مع ان ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على الظاهرة دي اللي ناس كتير جدا شايفاها بسيطة وسهلة وهي عند ربنا كبيرة، ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها بالنص كده زي انا بقول لكم كده في القرآن. قال الله عز وجل: فهل عسيتم ان توليتم. توليتم هنا يعني اصبحتم ولاة على ناس، دكتور في الجامعة، مسؤول كبير في الدولة، عضو مجلس شعب، حد قيادة كبيرة جدا من القيادات، فهو اصبح مشغول عن اهله وعن ارحامه، وما عادش بيسأل عن حد ولا عاد حد ولا عاد بيكلم حد ولا بيطمن على حد ولا بيزور حد، ولو حد في مشكلة هو مكبر دماغه اصلا. سبحان الله. فربنا بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين، عدوا معايا كده، لعنهم الله، ربنا طردهم من رحمته، فأصمهم وأعمى أبصارهم. الناس، أنا مش بتكلم على الناس اللي بينهم بين بعض علاقات مش كويسة، بينهم بين بعض عداوات، أنا بتكلم، لأ، أنا بتكلم على الناس اللي ما شاء الله لك واتسب الله هي العلاقات كويسة جدا، بس إحنا مشغولين أصلا عن صلة الرحم. انا بقالي سنين جدا انا ما زورتش خالتي، بقالي سنين كتيره جدا ما زورتش عمتي، بقالي سنين طويله جدا ما روحتش لاهلي ولا القرايب ازورهم. تكون النتيجه ان ده قصاده عقوبه، ده اسمه قطيعه رحم. ربنا سبحانه وتعالى قال ان دي كبيره كبيره جدا من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم دايما في دعوته كان دايما يقول: انا اصل كبير جدا من اصول الدين ان يكون في تواصل بين الارحام. في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: انت الذي تزعم انك نبي؟ قال: انا رسول من عند الله عز وجل. قال: بما بعثك الله؟ قال: بعثني بصلة الرحم وان يوحد الله ولا يشرك به شيئا. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاي لواحد لسه بيقول له الف باء اسلام، يقول له الف عندي في الاسلام اسمه صلة الرحم. ولما يوصل النبي المدينة صلى الله عليه وسلم، ده الحديث ده كان في مكة، ولما يوصل المدينة عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم بيقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس إليه، كل الناس خرجت لاستقباله، كنت ممن خرجت لأنظر، فلما نظرت في وجهه علمت أنه ليس في وجهه كذاب، فكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام ولينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وكأن النبي بيقول أنا الدستور الكبير بتاع ديني اللي أنا مبعوث به هو صلة الرحم. إنما للأسف استبدل كتير من الناس الصلة بالقطيحة، وما بيزورهمش ما بيودهمش، ولو حد عنده مشكلة ما بيقفش جنبه، ولو حد مريض ما بيعدهوش، ولو حد ميت ما بيشيعهوش. هو في حتة وقريبه في حتة تماما، هو بعيد عنهم تماما، لا اتصال ولا كلام، ويظن ان الامر بسيط. لا يا جماعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هدد الناس اللي بتتعامل مع قرايبها كده، فضلا طبعا عن القرايب اللي بيأذوا بقى، هدد الناس اللي عندها قطيعة رحم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الأعمال لا ترفع عند الله عز وجل في كل يوم خميس ليلة جمعة. يعني يوم الخميس بالليل اللي هو ليلة الجمعة الأعمال بترفع عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم فلا يرفع إلى الله عمل قاطح، عمل قاطع الرحم ده لا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، أعماله لا ترفع عند الله عز وجل. حبطت هذه الأعمال، ضاعت هذه الأعمال. والسبب في ده إيه؟ السبب في ده باختصار إنه مقطع للأرحام، إنه مقطع للأرحام. والنبي بيهدد الناس اللي قطعت أرحامها وما بتسألش وما بتودش وما بتكونش بتقف وقفة رجالة كده وقت ما يكون حد من أرحامي واقع في مشكلة. رب النبي صلى الله عليه وسلم هدد الناس دي وقال لنا حديث، أنا بيرعبني الحديث ده، حديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصراط يوم القيامة على جنبتي جهنم، ثم ترسل الأمانة والرحم فتكون على جنبتي الصراط. آدي الصراط يتنصب على جهنم، وبعد كده الأمانة تكون على اليمين وصلة الرحم على الشمال أو العكس. الإمام النووي بيعلق على الحديث عارفين فبيقول إيه، فيقول الإمام النووي رحمة الله عليه فلا يمر أحد على الصراط إلا بعد أن يسأل عن الرحم، أنت كنت واصل لرحم ولا لا، وعن الأمانة محافظ على الأمانة ولا لا. فالإنسان اللي قطع الرحم تكون النتيجة أنه يجي يمر على الصراط مع أول قدم وقع في جهنم، وسبب في ده أنه ما كانش بيتصل على قريبه، ما كانش وصال للرحم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هددنا يا جماعة يا شباب يا بنات، الناس اللي دايما ربنا يعافينا يا رب وإياكم ما بيسألوش عن قرايبهم وما فيش مشاكل وما فيش أي حاجة، ولكن هو مشغول في الدنيا ملبوخ في الدنيا ولا يصل الرحم. خدوا الحديثين دول، حديثين يرعبوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحم معلقة بالعرش وهي تقول أي رب هذا مقام العائذ بك، فيقول الله عز وجل للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. حديث كلنا حافظينه، ولكن للأسف احنا مش عارفين معناه، ولو وقفنا معناه هنخاف، ولو وقفنا مع معناه فعلا والله احنا هنتحول من النهاردة وصلين للأرحام إن شاء الله، وده هدف السلسلة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقول الله عز وجل أن أصل من وصلك، أصله بالعطايا، أصله بالخيرات، أصله بالرحمة، أصله بالإحسان، أصله بالجود. فالإنسان اللي وصل للرحم ده كل خير يناله الإنسان بسبب صلته للرحم. عشان كده النبي قال لنا في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، يبسط له في رزق أمواله تكتر وينسأ له في الأجل عمره طول، فليصل رحمه. وقال لنا صلى الله عليه وسلم وإن حسن الجوار وصلة الأرحام لا تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. صلة الرحم دي بتخلي فعلا البيت يعمر بالخيرات، لأن ربنا وصل أهل هذا البيت لأنهم موصلين بالأرحام. الجهة الثانية وأن أقطع من قطعك، أي أقطعه عن الخير، أقطعه عن الخير، أقطع نعمي عنه، أقطع إحساني عنه. والسبب أنه إنسان في يوم من الأيام قاطع للرحم، ده عمل من أبغض الأعمال عند الله. علشان كده لما جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي من خثعم فقال يا رسول الله أي الأعمال أبغض عند الله؟ قال الشرك بالله. قلت ثم أي؟ قال ثم قطيعة الرحم، ده أبغض خلق عند ربنا عز وجل بعد الشرك، إنك تكون قاطع للرحم. لا لا، المؤمن مش ده طبعه أبدا، لأن المؤمن بطبعه وصال للرحم، المؤمن بطبعه حريص على صلة الرحم. عشان كده أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة قوي، خدوا بالكم إن من رحمة ربنا إنه يأجل العقوبة عن الإنسان، ما يسرعش العقوبة عليه، يديله مهلة إن يتوب، إلا ذنبين اتنين ربنا سبحانه وتعالى عجل عقوبتهم للي متلبس بالذنوب دي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذنبان اتنين معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، هما يا رسول الله؟ قال: البغي وقطيعة الرحم. إنسان يكون والعياذ بالله قاطع للرحم وظالم للناس، العقوبات تعجل له، فتلاقيه دايما عمال يتخبط في مشاكل الدنيا، في بلايا الدنيا، في أزمات الدنيا، في محن الدنيا، ويجي يدور هو أنا عملت إيه؟ لا، أنت وقعت في كبيرة اسمها قطيعة الرحم. هو أنا ليه توبة؟ أنت ليك توبة. لو تبت عن القطيعة بصلة الأرحام ربنا يقبل منك. وهنصحك بنصيحتين مهمين قوي. النصيحة الأولانية، أنا عارف ومقدر قد إيه أنت مشغول في الدنيا، فخد الحديث ده اللي بيه إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى تكون بفضل الله أنت نجحت في الدنيا ونجحت في علاقة صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. هات أولادك وأعادهم جنبك، واتصل بالتليفون على أخوك اللي هو عم الأولاد، اطمن عليه وقول لأولادك كلموا عمكم، واتصل على أختك واطمن عليها وقول لها كلمة طيبة، وقول لإخواتك، قول لأولادك كلموا عمتكم يا أولاد. وانت كأم اعملي كده مع أولادك، قعديهم جنبك واتصل على أخوك اللي هو خالي الأولاد، اطمني عليه وخلي الأولاد يكلموا خالهم، وخلي الأولاد يكلموا خالتهم. تكون النتيجة ان احنا الآن بنصل الرحم مع انشغال الدنيا وبعد المسافة بالتليفون كما قال صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. وفي نفس الوقت احنا علمنا أولادنا ازاي يكونوا وصلين للأرحام. والأمر الثاني، حاول بقدر المستطاع من وقت لآخر خد أولادك وانزل زور قريبك ولف عليهم مرة واحدة، وقول ان اليوم ده يوم واحد في الشهر، اليوم ده هو اليوم العائلي اللي هلف بيه على اخواتي اللي هم اعمام الاولاد، او هلف بيه على اخواتي اللي هم عمات الاولاد، يتعلموا معايا ازاي نصل الرحم بالزيارة. حددوا اوقات دايما ولو على فترات، بس حددوا الاوقات العيلة كلها تتجمع، الجيل الاول الاباء والامهات، والجيل الثاني الابناء والاولاد، يشوفوا مع بعض يعني ايه صلة رحم، ويتنعموا مع بعض بعزوة العيلة وعزوة الرحم. الرحم له عزوة، والرحم له فعلا رحمات بتنصب على الله من الله سبحانه وتعالى عليكم، والسبب في كده ان العيلة كلها متجمعة علشان تصل للرحم. ربنا يجعلنا واياكم من الوصلين للأرحام. ما تشيلش هم، ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك، واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع اليك.